وقت قد ايه واتخلص من الكبد الدهني ديبندز، بس على مطلق الاحوال نقدر نقول من 3 شهور تشوف تحسن واضح بالسونار. يعني السونار يقول لك برايت فاتوميجالي، ده بدايه او المايلد فاتي ليفر، او يعني الكبد الدهني في اول درجه، تمام. بعد كده ممكن يديك مقاسات في الميد كلافيكولار لاين، كل ده انا موافق عليه. يعني بمقاسات بعد 3 شهور تلاقي نتيجه، يا اما الكبد صغر في الحجم او توزيع الدهون قل في النسبه. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا قلت ليه الديبنس، يعني لانها تختلف من واحد للتاني. ده رقم واحد، انت كنت بتاخد ادويه سكر قبل او انسولين او ما شابه الحاجات دي، لان دي المين تريجرنج للكبد الدهني، تمام، ولا ما كنتش بتاخد الحاجات دي. رقم اثنين، هل انت بتصوم الصيام اللي احنا نصحنا بيه ولا لا؟ كميه السكريات اللي داخله لك كافيه لحضرتك عشان تساعدك على حرق الدهون دي ولا لا؟ الحاجات دي كلها فاكتورز بتاثر على الوقت اللي ممكن تاخده للتخلص من الكبد الدهني. اي حد بقى يبدأ لك الفيديو بتاعه، بما ان احنا معروف ان سمول بيضة 3، اعرف ان اللي بقيت اللي جاي ده هاري. ليه؟ لان احنا ده شغل ترديد من غير تحليل. كلمة سموم بيضة يعني سكر ملح دقيق. طب اسمع، محاليل اللي بتحط فيها الدواء بتاع جرعة مركزة، يا محاليل سكر يا محاليل ملح. محلول معالجة الجفاف بتاع الاطفال ده محلول سكر على ملح. البلازما اللي بيجري فيها كرات الدم بتاعت حضرتك عبارة عن محلول سكر وملح. يعني 5 لتر دم بتوعك داي فيهم 5 جرام سكر و5 جرام ملح. تيجي انت بعد ده كله تقولي السكر والملح دول سموم، يبقى انت ما بتفهمش حاجة. ده رقم واحد. رقم اتنين، يوم ما احنا حددنا السمية في الدقيق كان كلامنا واضح. لا قلنا نشويات ولا قلنا سكريات ولا جلايسيميك اندكس ولا الكلام الفارغ ده كله. احنا قلنا ده بيضر جهازك الهضمي بدءا من سنان حضرتك لحد القولون بتاع سعادتك. الدقيق الابيض مشكلتنا معاه ان بعد نخل المنتج صدر لنا منتج تاني ابيض، بسبسبه بالميه بتزيد غرويته، كل ما بتزود له ميه اكتر بيمتصها اكتر وتزيد غرويته والتصاقيته بزياده، فبيعور سنان حضرتك فيحصل فيها تسوس، ويعور معده حضرتك فيحصل فيها قرح، ويعور امعاء حضرتك تحصل فيها بكتيريا ترانسلوكيشن، ويعور قولون حضرتك فيحصل فيه التهابات في الاول نون سبيسيفيك وبعد كده يقول لك ألسترات كولايتس وما شابه. يبقى مشكلتنا مع الدقيق عمري ما سميته نشويات، عمري ما حطيته في القوس مع الحاجات المهمه زي السكر والملح. السكر الحاجه الوحيده اللي ربنا وصفها في القران بالشفاء كان العسل، والعسل تحليله الكيميائي 95% منه سكر جلوكوز عادي جدا. ده رقم واحد. يبقى ربنا يوم ما وصف حاجة بالشفاء وصف السكر بتاع حضرتك. رقم اتنين، الملح اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اللي قائم عليه كهرباء جسمك كله من عند الدماغ لحد طراطيف صوابعك. ما ينفعش تردد الكلام من غير ما تحطه قدامك على مناظير علمية، تراجعوا على ستاندرز، تراجعوا على واقع. هو ده المقصود، السموم واحد وهو الدقيق. موضوع التعرق الغزير في الوجه او الكفين ده عرض التهابي مؤقت، زيه زي نشفان الريق، زيه زي جفاف العين اللي بيحصل من بعدها زغلالة، زيه زي الدوخة، زي النهجان، زي ضربات القلب السريعة، زي الحرقان أثناء التبول، زي كثرة مرات التبول أو التبول الليلي أكتر حاجة، زيه زي الهبات الساخنة أو النوبات الدافئة اللي بتحصل، على فكرة بتحصل رجالة وستات، زيه زي الآلام المفصلية، زيه زي التنميل الطرفي، زيه زي نكت الرعشة اللي بتيجي. كل دي اسمها أعراض فيها ups and downs. يعني ايه ups and downs؟ يعني بتعلى وبتقل، ده في السيفيريتي او في الانتنستي او في القوة يعني، او بتروح وبتيجي. معنى كده انها خاضعة لمؤثر متغير، وطالما ده مؤثر متغير يبقى انا اقدر اتحكم فيه، والمؤثر المتغير الوحيد في حياة حضرتك هو اكلك وشربك. كلمة الحبة الكاملة